بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب الفصل الثاني والأربعون في السلام عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني والأربعون في السلام. عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لسوق بعض الأدلة الواردة في السنة عن السلام، فضله وبعض أحكامه. والسلام تحية المؤمنين وشعار الموحدين وداعية الألفة والمحبة والصفاء بين أهل الإيمان، فإن السلام كما سيأتي له أثر عظيم في التحابب والتواد بين المؤمنين، وله أثر أيضا عظيم في السلامة من الشرور، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام تسلموا. فهو من موجبات السلامة ومن أسباب الألفة والمحبة والمودة والصفاء. ولهذا ينبغي على أمة الإسلام وعلى أهل الإسلام أن يحافظوا على هذه الشعيرة العظيمة، وأن يكون السلام فاشيا بينهم، أفشوا السلام شائعا في كل لقاءاتهم على المعرفة وعلى غير المعرفة. فالسلام يلقى على كل مسلم، ولهذا ينبغي أن يحافظ المرء عليه محافظة عظيمة. وكما أنه تحية المسلمين المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، فإنه كذلك تحيتهم في الجنة، أكرمنا الله أجمعين بدخولها والنجاة من النار. تحيتهم فيها سلام، بل تتلقاهم الملائكة في دخولهم للجنة، تتلقاهم بالسلام: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. فيتلقونهم بالسلام عند دخولهم جنات النعيم. فالسلام شأنه عظيم ومكانته عليا، وقد جاء فيه أحاديث كثيرة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو كما وصفه الله سبحانه وتعالى: تحية طيبة مباركة. فهذه التحية الطيبة المباركة لا يفرط فيها، بل يطلب هذا الطيب وتطلب هذه البركة، ويعتنى بتحصيل هذا الخير ولا يفوت. ولا يستعاض السلام بغيره، ولا يؤخر أيضا عن غيره، بل به يبدأ. بعض الناس يطيب له إذا لقي أخاه أن يقول مرحبا، أو يقول حياك الله، أو يقول أهلا وسهلا، ويترك السلام، وربما لا يترك السلام لكنه يؤخره بعد هذه التحايا، يجعله مؤخرا، يبدأ أول ما يلقى أخاه مرحبا حياك الله السلام عليكم. هذا غير صحيح. السلام به البدء، السلام به البدء وهو مقدم. لا بأس بعد أن تسلم أن تتبعه ببعض الترحيب والتحايا، السلام عليكم حياك الله مرحبا بك إلى آخره، لا بأس بذلك. أما أن يؤخر السلام فلا يليق، فبالسلام يبدأ. جاء في الحلية لأبي نعيم رحمه الله تعالى قال: محمد بن سوقة لقيني ميمون بن مهران رحمه الله فقلت حياك الله. بدأ بماذا؟ حياك الله، قلت حياك الله. قال ميمون: هذه تحية الشباب. قال ميمون: هذه تحية الشباب، عليك بالبدء بالسلام. وجهه، لأنه فعلا كما ذكر ميمون رحمه الله تحية الشباب وأيضا الكبار الآن إذا لقي بعضهم بعضا حياك الله هجروا السلام، ومنهم من لم يهجر السلام لكنه أخر السلام فلا يبدأ به. والسلام أول ما يبدأ به، أول ما يبدأ به. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه. هذا فيه أن السلام به يبدأ ويقدم على غيره. قال عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي السلام، أي الإسلام خير؟ هذا السؤال عن خصال الإسلام، أيها أعظم شأنا، أي الإسلام خير؟ الإسلام خصال كثيرة جدا وخلال عديدة، فقال: أي السلام، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، تطعم الطعام. وهذا فيه أن بذل المال في شراء الطعام وبذله وإنفاقه على من يحتاجه في سبيل الله هذا من أعظم أعمال الإسلام وخصال الدين وأعمال البر، من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان يقدم هذا الطعام عن حاجة فهذا أعظم وأعظم، كما سيأتي معنا الإنفاق من الإقتار الذي هو الفقر والحاجة. قال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السلام ليس خاص بالمعرفة، السلام ليس خاصا بالمعرفة، ليس شيئا يلقى على من تعرف فقط، بل هو لكل مسلم. حق المسلم على المسلم ست: من إذا لقيته فسلم عليه. فالسلام لكل مسلم ليس خاصا بالمعرفة. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بسند ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة، من أشراط الساعة علاماتها أن يكون السلام للمعرفة. معنى أن يكون السلام للمعرفة أي أن الإنسان لا يسلم إلا فقط على من يعرف، بينما السلام لكل مسلم داعية الألفة، المحبة، الإخاء، المودة، فهو يلقى على كل مسلم. وإذا كان بهذه الصفة يفشى السلام يلقى على كل مسلم، هذا أولا مدعاة الإخلاص والصدق، لأن من يلقي السلام على من يعرف ومن لم يعرف هذا من أمارات صدقه في إسلامه وحرصه على هذه الشعيرة من شعائر الدين. ثم في هذا أيضا التواضع وحسن الخلق والتعامل الكريم وفيه التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه الكريم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال وتقرأ السلام، معنى تقرأ السلام أي تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه أبو داود. ثم أورد هذا الحديث رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذه ثلاثة أمور ينبني بعضها على بعض ويترتب بعضها على بعض، جمعت في هذا الحديث العظيم المبارك. قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. الجنة لأهل الإيمان، الجنة لأهل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وفي حجة الوداع أرسل عليه الصلاة والسلام أكثر من شخص يبلغ الناس يرفع صوته لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالجنة دار الإيمان، دار الإيمان، دار أهل الإيمان، أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهذا فيه أن الإيمان إذا صدق فيه أهله أوجب لهم المحبة والإخاء. لا يوجد في الدنيا إطلاقا ما يكون به الألفة والمحبة مثل الإيمان. كل إخاء في هذه الدنيا مهما عظم فإنه زائل منقطع مرتبط بما قام عليه. أما المحبة التي في الإيمان والطاعة والعبادة فهذه محبة دائمة في الدنيا والآخرة. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخوة الإيمان باقية دائمة مستمرة في الدنيا والآخرة لا تنقطع، وموجبها الإيمان. وكلما عظم الإيمان عظم الإخاء، وكلما ضعف الإيمان ضعف الإخاء. ولهذا مطلوب من كل أفراد المؤمنين أن ينموا المحبة بينهم، الأخوة بينهم، الألفة بينهم. مطلوب من كل مسلم أن ينمي هذه الأخوة. وهذا السلام من موجبات تنمية هذه الأخوة. السلام جالب للمودة والمحبة. لما يلقاك أخوك كل ما يلقاك السلام عليكم تشعر إلى جهته بالطمأنينة والسلامة والمودة وارتياح النفس. يسلم عليك حين يلقاك ويسلم عليك حين يودعك. ولهذا سيأتي معا ليست الأولى بأحق من الآخرة. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا مطلوب من أهل الإسلام أن ينموا هذه المحبة وأن يزيحوا عنهم كل موجبات القطيعة والبغضاء والتعادي والتدابر والتباغض. كل هذه مطلوب منهم أن يبتعدوا عنها وأن ينموا أسباب المحبة. ومن أسباب المحبة إلقاء السلام. السلام عندما يلقى يزيل الوحشة، ينمي الألفة، يقوي الإخاء، يوجد الصفاء. له آثار ليست بالهينة. لكن إذا لقي الإنسان أخاه فلم يسلم استوحش وجاءت الوحشة. حتى من اللطائف التي ذكرت ذكرها بعض العلماء في فوائد ما تقدم، السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد تقدم بعض الفوائد، لكنها من اللطائف التي ذكرت. قالوا لو أن الإنسان خص السلام بالمعرفة قد يلقى أحدا ممن يعرفه فلا يذكره، فلا يذكره، لا يذكر أنه يعرفه فلا يسلم عليه فتقع الوحشة. وأحيانا يلقى الإنسان من يعرف لكن يكون نسيه ولا يذكره، فإذا كان يخص السلام بالمعرفة حتى أيضا من يعرف سيقع بينه وبين بعضهم وحشة. وإذا كان لا يسلم إلا على من يعرف، ماذا سيصنع؟ كل من رأى شخص يتفحصه وينظر هل هو يعرف جيدا ولا ما يعرف ثم يسلم، ما هذه الطريقة؟ فالسلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وهذا أيضا مستفاد من قوله هنا في هذا الحديث: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قول أفشوا السلام بينكم هو بمعنى على من عرفت وعلى من لم تعرف. قول أفشوا السلام مثل قوله المتقدم على من عرفت وعلى من لم تعرف. نعم. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ذكره البخاري. هذا أثر موقوف على عمار بن ياسر، وهو أثر عظيم في خصال الإيمان. وكما تعلمون الإيمان خصال كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان نعم بضع وسبعون شعبة. الإيمان شعب كثيرة جدا وخصال عديدة. فعمار رضي الله عنه يقول: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، يعني لا تجتمع إلا في من جمع الإيمان. اجتماع هذه الخصال من أمارات الخير وعلامات اجتماع الإيمان. الإنصاف من نفسك، هذه عظيمة جدا. الإنصاف من نفسك، من أنصف من نفسه أي قام بالعدل وأداء الحقوق دون أن ينقص شيئا منها، من أنصف من نفسه فقد أدى حقوق الله كلها وأدى حقوق العباد. لا يكون منصفا من نفسه من يضيع حقوق الله. أين الإنصاف من نفسه وقد ضيع حقوق الله عليه؟ وأيضا من يضيع حقوق العباد، أين الإنصاف من نفسه؟ فمن خصال الإيمان العظيمة الإنصاف من نفسك. والإنصاف من نفسك هذا يتعلق بحقوق الله ويتعلق بحقوق العباد. تنصف من نفسك في حقوق الله تحرص على توفيتها وعدم إضاعة شيء منها، فإن إضاعة شيء منها خلاف الإنصاف، بل هو من الظلم للنفس. ولهذا فإن المعاصي ظلم للنفس خارج عن نطاق الإنصاف والعدل، هي ظلم للنفس. فمن عصى الله سبحانه وتعالى لم ينصف من نفسه، ومن تعدى على العباد وتجاوز الحدود فلم ينصف من نفسه. قال: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم. وبذل السلام للعالم، قول بذل السلام للعالم هو مثل أفشوا السلام ومثل على من عرفت ومن لم تعرف. هذه الجمل الثلاث كلها بمعنى واحد، هذه الجمل الثلاث كلها بمعنى واحد: على من عرفت ومن لم تعرف، أفشوا السلام، بذل السلام للعالم، هي كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. وقول بذل السلام للعالم، وفي الحديث الأول قال على من عرفت ومن لم تعرف، قيدته النصوص بالمسلم، وأما الكافر لا يبدأ بالسلام. فلهذا يعني هذا العموم مخصوص بما دلت عليه النصوص من أن الكافر لا يبدأ بالسلام، لكن المسلم، كل مسلم له حق ونصيب من هذا السلام يلقيه عليه. وخير المسلمين من يبدأ أخاه بالسلام. قال والإنفاق من الإقتار. الإقتار هو الفقر والحاجة. إنفاق من الإقتار أي ينفق عن حاجة عن فقر. وهذا أيضا من خصال العظيم من خصال الإسلام والإيمان العظيمة أن ينفق الإنسان من حاجة. وإذا كان الإنسان ينفق من حاجة كيف لو كان عنده الأموال الكثيرة؟ لا شك أنه سيكون أكثر بذلا وعطاء. نعم. وقال عمران بن حسين رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. قال الترمذي حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في ثواب السلام وعظيم الأجر فيه، وأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا لقي الرجل أخاه فقال السلام عليكم هذه عشر حسنات، فإذا زاد ورحمة الله زادت الحسنات عشرين، إذا زاد وبركاته زادت الحسنات ثلاثين. فألفاظ السلام هي هذه السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا اقتصر على السلام عليكم هذه بعشر، إذا زاد ورحمة الله هذه عشرين، إذا زاد وبركاته هذه ثلاثين. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. فأفاد هذا الحديث أن هذه الألفاظ يزيد بزيادتها الثواب، يزيد بزيادتها الثواب، والحسنة بعشر أمثالها. نعم. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قال الترمذي حديث حسن. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الحث على المبادرة، وأن تسبق أخاك، تسبق أخاك إذا لقيته تحرص على أن تبدأه بالسلام. فإن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. فهذا يحدث منافسة، من يتأمل في هذا الحديث يحدث منافسة بين المؤمنين على المبادرة، بينما واقع كثير من الناس لا، يعني يريد أن يكون هو الذي يلقى عليه السلام ولا يبادر بإلقائه. فأولى الناس بالله من يبدأهم بالسلام، هذا يحدث منافسة قوية. لو يتأمل المسلم هذا الحديث العظيم يحدث منافسة قوية جدا بين أهل الإيمان، بأن يكون الواحد منهم هو الأسبق والمبادر إلى إلقاء السلام. نعم. وخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، أي أن هذا في ابتداء السلام وفي رد السلام. يجزئ عن الجماعة، يعني لو جاء جماعة عشرة سويا ودخلوا مجلس دخلوا سويا في المجلس، وفي المجلس واحد أو أكثر، فقال واحد من هؤلاء العشرة: السلام عليكم، سلم على من في المجلس، أجزع عن من معه، أجزع عن العشرة الذين معه، العشرين، الثلاثين، أيا كان عددهم. فإذا دخلوا سويا في المجلس فقال واحد منهم: السلام عليكم، أجزأ الواحد عن الجماعة. وإذا كان في المجلس عشرة أو عشرين ودخل واحد أو أكثر فقال السلام عليكم، فواحد فقط في المجلس قالوا عليكم السلام، أجزأ عن كل من في المجلس. يعني لا يلزم إذا كان في المجلس مثلا عشرة أو عشرين، لا يلزم الجميع إذا دخل أحد قال السلام عليكم أن يردوا كلهم، يجزي عنهم واحد، لو ردوا فهذا حسن، لكن الإجزاء بواحد، سواء في إلقاء السلام أو رد السلام. قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم، فهو في إلقاء السلام وفي رد السلام. نعم. وقال أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم، حديث صحيح. وهذا الحديث العظيم في إلقاء السلام على الصبيان، يعني الكبار إذا مروا بالصبيان يسن لهم أن يسلموا على الصبيان. إذا مشيت في الطريق رأيت الصبيان يلعبون أو يتحدثون أو ما إلى ذلك تقول السلام عليكم، تلقي عليهم السلام. هذه سنة عظيمة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن السلف الصالح. أنس كان يمشي مع ثابت فمر على صبيان فسلم عليهم، وقال لثابت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم. وثابت كان يمشي مع آخر فمر بصبيان فسلم عليهم، وقال: كنت مع أنس فمر بصبيان وسلم عليهم. تسلسل الحديث بالسلام على الصبيان من السلف رحمهم الله عملا بهذا الحديث العظيم، عملا بهذا الحديث العظيم وتأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والعلماء رحمهم الله ذكروا في السلام على الصبيان فوائد كثيرة، منها أن هذا تأسي بالنبي، تفوز عندما تسلم على الصبيان بالتأسي بنبيك عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن فوائد هذا أن هذا تخلق بالتواضع، من يلقي السلام على الصبيان هذا فيه تواضع، وهذا من التواضع عندما يلقي الكبير على السلام على الصبي أو على الصغير، هذا من تواضع الكبير، فيكون فاز بهذا الخلق العظيم، خلق التواضع. ومن تواضع لله رفعه، تواضع من موجبات الرفعة. ومن فوائد إلقاء السلام على الصبيان تحبيب هؤلاء الصبيان لأهل الخير، لما يرى هذا الكبير يسلم عليه ويلقى أخرى ويسلم عليه يقع في نفسه محبة. مر معنا الحديث: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. فعندما تلقي السلام على الصبي هذا يوجد في نفسه محبة، وإذا وجد في نفسه محبة قبل منك فيما بعد نصيحتك أو توجيهك أو دلالتك له على الخير. أيضا من الفوائد أن في هذا تدريب لهؤلاء الصبيان على السلام. أصلا كيف يتعلم الصبي السلام إلا من إلقاء الكبار؟ وإلا كيف يتعلم؟ ما يتعلم إلا من الكبار، إن سلموا تعلم منهم السلام، وإن لقوه بالصمت بدون سلام نشأ لا يعرف السلام، نشأ لا يعرف السلام. فإلقاء السلام على الصبي فيه تدريب له على إلقاء السلام والتعود على السلام من صغره. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، حديث حسن. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. انتهى إلى المجلس يعني وصل إلى المجلس الذي يريد أن يجلس فيه مع إخوانه ورفقائه فليسلم. يسلم إذا انتهى وصل إلى المجلس رأى إخوانه قال: السلام عليكم. انتبه هنا السلام عليكم. بعض الناس إذا دخل مجلسا عاما يلقي السلام بصوت خافت يسمعها القريب منه السلام عليكم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام. فإذا دخلت مجلسا لا تلقي على طرف المجلس، وإنما سلم على الجميع، ويظهر من إلقائك للسلام إلقائك على الجميع. بينما إذا نظرت إلى طرف المجلس قلت السلام عليكم، الذي على يسارك ما كأنك ما سلمت عليه وكأنك معرض عن السلام عليه. لكن إذا دخلت مع باب المجلس قلت السلام عليكم، واضح أن هذا لجميع، وهذا إفشاء السلام، وداخل كما بين العلماء في فقه هذا الحديث في إفشاء السلام. إفشاء السلام يكون للجميع، ما يخص به طرف من المجلس دون طرف آخر. فالحاصل إذا انتهى إلى المجلس فليسلم، يعني يسلم على من في المجلس. فإذا أراد أن يقوم يخرج من المجلس فليسلم. فالسلام في البدء والانتهاء، في أول مجلس وخاتمة المجلس. تلقى إخوانك بالسلام وتودعهم أيضا بالسلام، ليس السلام في الأولى فقط عند اللقاء بل حتى الوداع. فبالسلام تلقاهم وبالوداع في البدء تلقاهم بالسلام وفي الوداع تودعهم أيضا بالسلام. قال فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. فليست الأولى بأحق من الآخرة، هنا قوله ليست الأولى بأحق من الآخرة في بيان العدل، في بيان العدل، وأن شريعة الإسلام فيها عدل في كل شيء. فليس أول المجلس بأحق بالسلام من آخر المجلس، فكما أنك سلمت في أول المجلس فآخر المجلس أيضا حقيق بالسلام، وكما أنك لقيت إخوانك بالسلام فإن مفارقتهم أيضا حقيقة بالسلام. فتسلم في أول اللقاء وتسلم أيضا في خاتمة اللقاء، فليست الأولى بأحق من الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يحلينا أجمعين بآدابه وخصاله العظام، أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يوفقنا لموجبات المحبة والألفة والإخاء، وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن الشيطان الرجيم، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أنبه الدرس مستمر، يعني لا يتوقف في الجمعة والسبت كما هي العادة بل هو مستمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خيرا.